احلم بنوري نسيني عشقي لياليكي، بحلم بيومي تهفيه عنواني في عينيكي، بحلم بنوري نسيني عشقي لياليكي، بحلم بيومي تهفيه عنواني في عينيكي، بحلم يرجعني الزمان يوم ما شفت خطوتك، ارجع واعيد كل اللي كان واختار طريق غير سكتك، بحلم يرجعني الزمان يوم ما شفت خطوتك، ارجع واعيد كل اللي كان واختار طريق غير سكتك، بحلم انا بحلم انا بحلم انا بحلم انا تمحي حنيني للقاكي، يا وردة نادية من القمر هعيش هناك وانساكي، بحلم بحبات المطر تمحي حنيني للقاكي، يا وردة نادية من القمر هعيش هناك وانساكي، بحلم أنا بحلم أنا بحلم أنا بحلم أنا بحلم بورد كله شوك لو جرح شوكه هيألمك، بحلم بكون مليان جنون لو كان جنونه يغربك، بحلم بورد كله شوك لو جرح شوكه هيألمك، بحلم أنا بحلم أنا بحلم أنا بحلم أنا بحلم بطير من غير جناح لو ريش جناح ويقربك، بحلم بليل ملهوش صباح لو عتمة الليل تبعدك، بحلم بطير من غير جناح لو ريش جناح ويقربك، بحلم بليل ملهوش صباح لو عتمة الليل تبعدك، بحلم أنا بحلم أنا بحلم أنا بحلم أنا بحلم بنوري نسيني عشقي لياليكي، بحلم بيومي تهفيه عنواني في عينيكي، بحلم بنوري نسيني عشقي لياليكي، بحلم بيومي تهفيه عنواني في عينيكي، بحلم يرجعني الزمان ما شفت خطوتك، ارجع واعيد كل اللي كان واختار طريق غير سكتك، بحلم يرجعني الزمان يوم ما شفت خطوتك، ارجع واعيد كل اللي كان واختار طريق غير سكتك، بحلم انا بحلم انا بحلم انا بحلم انا, بحلم أنا